بن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور ودرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أما بعد، فلا زال الكلام على التدليس، وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى والقسم الثاني، وهو الحقي المدلس لفتح اللام، وتطرقنا إلى صيغة التدليس والفرق بين الإرسال الجلي وبين التلبيس. فنقرا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه، اما بعد، يقول الحافظ رحمه الله: والقسم الثاني وهو الخفي المدلل بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واستقاقه من الدلس بالتحريف، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن يقبل منه وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. نعم، تكلمنا بارك الله فيكم عن التدليس، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن التدليس مأخوذ من الدلس، وهو اشتداد واختلاط الظلام بالنور وهي الظلمة. وعرفنا أن التدليس ينقسم إلى قسمين، إلى تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وذكرنا أن تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع بصيغة محتملة. وذكرنا أن المدلس فعله مذموما، وقد ذمه أو ذم التدليس كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومع هذا الذم فإن التدليس ليس جرحا، ليس جرح، وإن كان هناك من تكلم فيه العلماء بسبب إكثاره من التدليس. وقلنا أن المدلس لا تسقط روايات كلها، ولا ترد تلك الروايات، وإنما فيه تفصيل، فإذا صرح بالسماع قبل منه ما صرح فيه، وأما إذا عنعن أو أتى بصيغة محتملة التدليس فإننا عند ذلك نتوقف في حديث ذلك حتى يأتي من طرق أخرى، أو يأتي عنه من طرق صرح فيها بالتحديث. وقلنا أن هناك استثناءات، فهناك من الرواة من إذا عنعن قبلت ذلك عنعنته، كرواية المدلسين في الصحيحين، وكذلك رواية أبي الزبير عن جابر إن وردت من طريق الليث بن سعد، وكذلك رواية المدلسين من طريق شعبة، ومنهم من خص ذلك برواية شعبة عن قتادة والأعمش وعن أبي إسحاق السبيعي، كذلك رواية الأعمش عن مشايخ أكثر عنهم، كذلك ما ذكرناه أيضا في مثلا رواية ابن جريج عن عطاء، فقد أكثر ابن جريج عن عطاء، ولذلك إذا روى عنه عنعنة فإن عنعنة محمولة على السماء. وقلنا إذا صرح المدلس بالسماء قبل منه، وقلنا أيضا أن هذا في بعض الرواة كفطر ابن خليفة، فإذا قال سمعت فقد سمع، وأما إذا قال حدثنا فإنه قد يدلس في ذلك، وقد قال البعض أنه كان يفعل ذلك سجية وعادة، كذلك في قول الحسن البصري حدثنا أبو هريرة، وسيأتي الكلام على ذلك. إذا تكلمنا عن تدليس الإسلام، وتكلمنا كذلك عن تدليس الشيوخ، وقلنا أن تدليس الشيوخ هو أن يروي الراوي عن شيخ، وهذا الشيخ قد سمع منه ولكنه لإكثاره عن ذلك الشيخ أو لضعف ذلك الشيخ، فإن الراوي عنه المدلس يعمد إلى تغيير صفته وتغيير اسمه، فإن كان مشهورا باسمه روى عنه بكنيته، وإن كان قد شهر بالكنية روى عنه باسمه، وهكذا ينسبه إلى غير النسبة الذي عرف بها حتى يوعر الطريق فلا يقف الإنسان على حاله. من الأمثلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في تدليس الشيوخ ما ذكره أبو حاتم رحمه الله تعالى، وذكره كذلك البعض كالإمام الذهبي والخطيب البغدادي كما في الكفاية، فقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال بلغني أن عطية يعني العوفي كان يأتي الكلب فيأخذ عنه التفسير، فكان يكنيه بأبي سعيد، وكنيته ليست هي لأبي سعيد وإنما كنيته أبو النضر، فكان يكنيه بأبي سعيد، فيتوهم من سمع أن عطية هنا يروي عن أبي سعيد الخدري، الصحابي، وهو يروي عن محمد بن السائب الكلبي المتكلم فيه بالكذب وبالضعف الشديد. كذلك ما جاء عن أبي زرعة أنه قال لابن نمير شيخ يحدث عنه الحماني، كذلك متكلم فيه، قال يقال له علي بن سويد، فقال لم تغطم له، ولهذا الأمر قال لا، قال هذا معلى بن هلال، جعل الحماني معلى عليا، جعل معلى أي عليا، ونسبه إلى جده ولم ينسبه إلى أبيه، وهو معلى ابن هلال ابن سويد، فهذا أيضا من تغيير الاسم ومن تغيير الكنية حتى لا يستطيع الإنسان الواقف والناظر والناقد الاهتداء إلى هذا الشيخ، وعند عدم الوقوف على اسمه فإنه بطبيعة الحال لا يستطيع التعرف على حاله. كذلك ما ذكره السخاوي رحمه الله تعالى أيضا في أمثلة كثيرة في ذلك ترجع إن شاء الله إلى مكانه. كذلك من أنواع التدليس تدليس التسويق، وقد تكلمنا عن هذا النوع وقلنا أن تدليس التسوية أن يأتي المدلس فيروي الحديث عن شيخ ثقة أو عن شيخه الثقة، وشيخ الثقة يروي عن شيخ ضعيف عن ثقة، فيعمل فيسقط الشيخ الضعيف بين الثقتين ويجعل الرواية عن شيخه عن شيخ شيخه، وفي الأصل تكون للشيخ رواية أو رواية من شيخين، واضح؟ وهذا الفعل لا شك أنه فعل قبيح، ومثله كذلك في القبح ما مر في تدليس الشيوخ عند أن يوهم العوفي بتكنيته للكلب بأبي سعيد، فيظن الظان أن الرواية هنا عن أبي سعيد الخدري، وليست الرواية عن أبي سعيد الخدري وإنما هي عن الكلب، فهذا فيه إيهام شديد، وهذا قبيح جدا، هذا قبيح جدا. كذلك تدليس التسوية تدليس قبيح لما يترتب عليه من تصحيح الرواية، وفي الأصل فيها رجل ضعيف قد أسقطه ذلك المدلس الذي أسقط الضعيف، وكما سبق معنا أننا ذكرنا عن العلاء رحمه الله تعالى أنه قال من أفعل الناس لذلك، وكان من أشد الناس استعمالا لهذا النوع تدليس التسوية الوليد ابن مسلم، الوليد ابن مسلم. كذلك بيّن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال ربما لم يسقط المدلس شيخه الضعيف أو شيخ شيخه الضعيف، لا يشترط أن يكون هناك إسقاط الضعيف، وإنما ربما أسقط صغيرا من باب أنه يأنف ويستنكر أن يروي وأن تكون الرواية عن شيخ ضعيف صغير في السن، لذا قال وربما لم يسقط المدلس شيخه الذي حدث لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيفا في الرواية أو صغير السن، ويحسن الحديث لذلك، يعني الحديث يحسن بسبب هذا العمل وبسبب هذا التدليس وبسبب هذا الإسقاط. وإسقاط الضعفاء بهذه الصورة من العلماء من جعل هذا النوع من أشر أنواع التدليس، وقد عد ذلك العراقي رحمه الله تعالى ذكر أن هذا القسم وصفه بأنه شر أقسام التدليس، وصف هذا الصنف بأنه شر أقسام التدليس. ومن أمثلته ما ذكره أيضا أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في كتابه العلل، فقد ذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه، حديثا رواه إسحاق بن راهويه عن بقية وبقية ابن الوليد قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لا تحمل إسلام المرء حتى تعرف عقدة رأيه، فقال لي إن هذا الحديث له أمر قل من يفهمه، هذا الحديث بعد أن ذكر إسناده من رواية إسحاق بن راهوية عن بقية ابن وليد قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر، فبقية مدلس ولذلك مدلس تدليس الشيوخ، فروى الحديث هنا عن أبي وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر. أبو حاتم تفطن لهذا الأمر ورأى أن فيه إسقاط وفيه هنا علة، كيف تكون هذه العلة؟ قال هذا الحديث في أمر في علة خفية قل من يطلع عليها وقل من يفهمه، ما هي؟ قال روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. قال عبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب الأسدي. فجاء بقية فكنا عبيد الله بن عمرو بأبي وهب الأسدي، ثم أسقط شيخه وهو إسحاق بن أبي فروة، وجعل الرواية مباشرة من عبيد الله بن عمرو الذي كنا بأبي وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر. لماذا فعل ذلك بقية؟ هو بقية أصلا يريد أن يسقط إسحاق بن أبي فروة لضعفه، ولكن إن أسقطه وروى الرواية مباشرة عن عبيد الله بن عمرو ثم يروي عبيد الله بن عمرو عن نافع لاكتشف هذا الأمر، اكتشف هذا الأمر، لأن عبيد الله بن عمرو معروف أنه ليست له، أو هذا الحديث ليس من مسموعات من نافع، أو ليست له رواية عن نافع، فالأمر سيكشف. فلماذا فعل؟ كنا عبيد الله بن عمرو بأبي وهب الأسدي بتلك الكنية غير معروفة، ثم أسقط إسحاق بن أبي فروة من الإسناد. فإذا نظر في الإسناد إنسان لا يدري من هو أبو وهب الأسدي، وعند ذلك لا يدري هل سمع مباشرة من نافع أو بينهما واسطة، لا يدري. إذا جمع هنا بين تدليس الشيوخ وبين الإسقاط تدليس التسوية. قال روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسد، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد لكي لا يبطل له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة، يعني أسقط إسحاق بن أبي فروة من الإسناد من الوسط، لا يهتدى له. قال وكان بقية من أفعل الناس لذلك، كان بقية أي من أفعل الناس لتدليس الشيوخ، لتدليس الشيوخ، كما أن الوليد بن مسلم من أفعل الناس لتدليس الإسناد، تدليس الإسناد. وليس فقط هنا الوليد بن مسلم هو القائم بمثل هذا النوع من التدليس، ولكن ضم إليه بقية بن وليد وسيد الأشقر وصفوان بن صالح ومحمد بن مصطفى ومبارك بن فضالة ومروان بن معاوية وقيل سفيان الثوري إلى غير ذلك، بل قيل كذلك الأعمش ممن نسب إلى تدليس التسوية. من الأنواع كذلك تدليس العطف، وتدليس العطف هو أن يأتي وأن يروي الراوي عن شيخين، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه المكت، وكذلك في كتاب طبقات المدلسين. قال أن يروي عن شيخين، حافظ يقول أن يروي الراوي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر. قال تدليس العطف أن يروي الراوي عن شيخين، في الحديث يروي عن شيخين، والشيخان في الأصل من شيوخه، قد سمع من كل منهما، سمع هذا الحديث واشترك فيه من شيخ، اشترك فيه من شيخ واحد، أما هو فلم يسمع ذلك الحديث إلا من واحد فقط. مثال ذلك، لو فرض مثلا أن أحمد يروي عن شيخين وهما عمرو ومحمد، وعمرو ومحمد يرويان عن مالك، يرويان عن مالك، فيأتي فيقول في حديث حدثني عمرو، حدثني أحمد ومحمد عن فلان عن مالك، فإذا نظر الناظر يرى أنه بالفعل قد سمع هذا الراوي من هذين الشيخين، ويرى كذلك أن الشيخين قد سمع من هذا الشيخ، الشيخان سمع من هذا الشيء، لكن في حقيقة الأمر هو لم يسمع هذا الحديث خاصة إلا من أحدهم، من واحد فقط، فعند ذلك يقول حدثني فلان وفلان عن فلان، وينوي في بداية الكلام أنه نعم قد سمع من فلان، أما فلان فهو قد سمع من شيخي وأما أنا لم أسمع منه. مثال ذلك ما جاء عن هشيم، هشيم بن بشير رحمه الله كما روى ذلك الحاكم في المعرفة، قال أن أصحاب هشيم اجتمعوا يوما وكانوا قد عرفوا أنه مدلس، فقالوا لا نأخذ اليوم منه شيئا دلسا، فعلم هو بحضورهم وباجتماعهم ألا يأخذوا منه حديثا دلس فيه، فلما جلس للتحديث أخذ يقول في كل حديث يرويه حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، حصين ومغيرة عن إبراهيم وإبراهيم يزيد النخعي، فحدث وكتب التلاميذ فقال هل دلست عليكم اليوم شيئا؟ قالوا لا. هم يظنون أنه سيأتي فيدلس حديث الإسناد ويعانع في البداية، لكنه استخدم نوعا جديدا من التدليس وتدليس العرض، فقال حدثنا حسين حسين ومغيرة، فقالوا لا، قال لم أسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته، إنما قلت حدثني حسين ومغيرة غير مسموع لي. قال حدثنا حسين، وبالفعل قد حدثه حسين، ومغيرة مغيرة سمع هذا الحديث من شيخ ولكنه ليس من مسموعات منه، هذا نوع آخر من التدليس، وهو ما يسمى بتدليس العطف، أن يروي الراوي عن شيخين قد سمع منهما واشترك في الرواية عن شيخ ما لم يسمعه من أحدهما، كما سمعت المثال في قول هشيم حدثنا حصين ومغيرة، وفي حقيقة الأمر قد سمع تلك الروايات من حصين ولم يسمع من مغيرة تلك الروايات. النوع الآخر تدليس القاطع، تدليس القاطع وهو أن يحذف الراوي الصيغة، أن يحذف الراوي الصيغة ويقتصر على قوله مثلا الزهري عن أنس، لا يقول عنه ولا قال ولا حدثنا ولا سمعت ولا شيء، إذا جلس قال الزهري عن أنس، مالك عن نافع، فلان عن فلان، والطلاب بنفسهم يقومون بالكتابة، إما أن يكتبوا عن وإما أن يكتبوا حدثنا وإما ألا يكتبوا شيئا، وهذا قد وقع كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من رواية علي بن خشرم، قال كنا عند سفيان بن عيينة في مجلس سفيان بن عيينة فقال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري؟ قال الزهري، فقيل له حدثكم بذلك الزهري؟ فأخذ يقول الزهري، فقال له سمعته من الزهري؟ قال لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه الزهري، من الزهري حدثني بذلك معمر أو عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، حدثني بذلك عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، فعلم بذلك أنه مدلس، ولكن كما سبق أن ذكرنا أن سفيان بن عيينة وإن عنعنة وإن عد من المدلسين لأنه من أصحاب الطبقة الأولى من الذين تمرر عن عنتهم وتحمل على السماع، فإنه لا يدلس إلا عن ثقة، كما ذكر ذلك ابن حبان رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للتدليس القاطع، وهو ماذا؟ عدم ذكر الصيغة، والبعض يسميه حذف الأداء، البعض يسميه ماذا؟ حذف الأداء، لأنه لا يذكر أداة أصلا، لا يذكر أداة أصلا. نوع آخر ذكرنا الآن تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية، تدليس كذلك العطف، تدليس القطع. تدليس السكوت يعتبر النوع كم؟ السادس. تدليس السكوت وهو أن يقول في بداية تحديثه حدثنا ثم يسكت، حدثنا ثم يسكت قليلا ثم يقول فلان، ثم يقول فلان. والبعض سمى هذا النوع كالحافظ بن حجر القطع، سماه القطع، لأن يقول حدثنا ويسكت. في أثناء السكوت ينوي موضوعا آخر وشيخا آخر وينوي قطع الكلام، ينوي قطع الكلام أصلا، وعند ذلك يقول فلان وهو لم ينوي أن فلانا هذا قد حدثه، لم ينوي أن فلانا هذا قد حدثه. ومثال ذلك ما ذكره ابن عدي رحمه الله تعالى في الكامل عن عمرو بن عبيد أو عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت وينوي القطع، ثم بعد ذلك يقول هشام بن عروة. فعند قول هشام بن عروة انفصل ذلك عن كلامه حدثنا، فلم يقع هنا في ماذا؟ في الكذب، لم يقع في ادعاء التحديث وفي ادعاء السماع من هشام بن عروة. إذن الطرابلسي كان يقول حدثنا ثم يسكت، يكلم أحد إخوانه أو تلاميذه، يتشاغل بكونه يتنخم أو يتنقب أو يعني يصاب مثلا بكحة إلى غير ذلك، نوى قطع الكلام. ثم بعد ذلك يقول هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة، فيظن الظان أن قول حدثنا هو يريد به جملة متصلة، حدثنا أي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهذا النوع كذلك فيه من الغرر الشيء الكثير. تدليس أيضا الصير، تدليس الصير، وهذا مثل ما قد تكلمنا فيه من قبل، بأن تدليس الصير غير تدليس حذف الأداء وتدليس الصيغة. وتدليس الصيغ هنا مثل ما ذكرنا في فطر بن خليفة، ففطر عند أن يسمع يقول سمعت، ولكن في غير السماع يستخدم ماذا؟ يستخدم قوله حدثنا. ولذلك قال هشام قال ابن عمار كان فطر صاحب لي سمعت سمعت، يعني أنه يدلس فيما عداه، يدلس فيما عدا سمعت. فعند ذلك لا ننتفع نحن كما قال يحيى ابن سعيد الخطاب، قال وما ينتفع بقول فطر حدثنا عطاء، لا ينتفع بشيء، لا ينتفع بقول فطر حدثنا عطاء لكونه لم يسمع ذلك منه، يسمع ذلك منه. وعند ذلك لا نقول هنا أن هذه الصيغة صيغة تصريح فتقبل، وإنما هي صيغة تدليس. أيضا من الأنواع التي هي داخلة في تدليس هذه الصيغ تدليس تدليس الوجادة. والوجادة هو أن يجد الراوي كتابا ولم يسمع هذا الكتاب من ذلك الشيء، فيدعي السماع فيما أخذه وجادة، فيما أخذه ماذا؟ وجادة. وذلك كما ذكر أبو الوليد الطيالسي رحمه الله تعالى، قال حدثني صاحب لي من أهل الري يقال له أشرس، قال قدم علينا محمد بن إسحاق فكان يحدثنا عن إسحاق بن راشد، فقال قدم علينا إسحاق بن راشد فجعل يقول الزهري، إسحاق بن راشد يحدث عن الزهري، قال حدثنا الزهري وحدثنا الزهري، فقال له أين لقيت الزهري؟ قال ما لقيت، لم ألقى، وإنما مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا ثم رأيت عنه، يعني إذا هو ما رفع السوري حتى يقول حدثنا، فإذا أطلق هنا التحديث على الوجادة وهذا تدليس في الوجادة. كذلك ما عيب على أبي نعيم رحمه الله تعالى في إطلاقه كذلك وتصريحه بالإخبار في الإجازة، والإجازة هي أن يجيز الشيخ تلميذه بالتحديث عنه في كتاب أو بحديث أو بجزء، أي بالرواية عنه. فالأصل في ذلك أن يبين أنه أخذ تلك الروايات عن طريق الإجازة، فالبعض استخدم الإخبار فيقول أخبرني أو أخبرنا فيما أخذه إجازة، وكان هذا من تساهل أبي نعيم رحمه الله تعالى، هذا من التساهل. هذه تعتبر أنواع التدليس. ذكرنا أنواع أخرى، وتدليس الشيوخ يضم إليه أيضا تدليس البلدان، وتدليس البلدان هو أن يوهم الراوي أنه قد سمع من الشيخ الفلاني في البلد الفلاني، كان يقول مثلا حدثني فلان من بلاد ما وراء النهر، ويكون هنا في مصر أمام نهر النيل فيقول حدثني من بلاد ما وراء النهر، يعني من مثلا بذلك من في السلمية أو من في دمياط إلى آخره، فيتوهم الإنسان أن هؤلاء الذين قد سمع منهم من بلاد ما وراء النهر مثلا في بلاد الري إلى آخره، أو أن يأتي مثلا وبجواره قرية، هذه القرية مثلا يقال لها دمشق أو يقال لها القاهرة أو يقال لها كذا، يقول حدثني فلان من القاهرة، فيظن الظن أنها العاصمة الكبرى مثلا، وهكذا يوهم باسم قرية أو مكان أو محلة، وهذه المحلة لأن أسماء المحلة تتشابه مثلا، فيقول حدثني فلان في المدينة، والمدينة يعني مدينة بجواره، فيتوهم السامع كذلك أنه يعني المدينة النبوية، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا نوع من أنواع التدليس. بالنسبة بارك الله فيكم إلى المفاسد التي تترتب على هذا التدليس والتي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، المفسدة الأولى تحسين الحديث، هذا الذي أو يفعله المدلس يؤدي إلى تحسين الحديث، لا سيما إذا كان في إسناده ضعيف فيقوم هو بإسقاط الضعيف أو بتعمية أمر أو بتكنيته بكنية مشهور ثقة، كما كان الحال من عطية العوفي فيقول حدثنا أبو سعيد، فبالنظر أن الصحابة عند ذلك قال يحسن الظن في الرواية ويحكم بصحتها والرواية ضعيفة، فهذه مفسدة. ولذلك سئل يحيى بن معين رحمه الله عن الرجل يلقي الرجل الضعيف من بين الثقتين، عن الراوي يلقي الرجل الضعيف بين الثقتين ويوصل الحديث من ثقة إلى ثقة، فقال يحيى لا يفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، فإذا هو قد حسنه وثبته، يعني جود الحديث بإظهار الثقات وبإسقاط الضعفاء، وعند ذلك من نظر إلى الحديث قبله وقال بثبوته وبصحته. كذلك البعض استخدم التدليس، طبعا هذه الأمور المترتبة على التدليس من الحسن ومن القبيح، من الحسن ومن القبيح، الخصلة والباعث الأول والمفسدة الأولى المترتبة على التدليس هذه مسألة قبيحة. البعض كان باعثه وسبب التدليس أنه من باب الدعوة إلى الله، من باب الدعوة إلى الله تعالى، كما ذكر البعض، كما ذكر الحاكم رحمه الله قال من المذكورين بالتدليس من التابعين جماعة وأتباعهم، غير أني لم أذكرهم فإن غرضهم من ذكر الرواية أن يدعو إلى الله عز وجل، أن يدعو إلى الله عز وجل، أي لعلمهم بثبوت ذلك عن الصحابة أو عن أصحاب تلك الآثار فإنهم كانوا يدلسون ويسقطون الضعفاء من هذا الباب. كذلك من تلك البواعث صغر سن الشيخ، فإذا كان الراوي يرى شيخه صغير السن وقد يكون هو قد فاقه سنا وصار أكبر منه سنا فيعاب عليه، كيف قد جلست وضيعت وضعت وقتك حتى فاتك السماع من زيد وعمر وفلان وفلان وها أنت الآن تسمع ممن هو أصغر منك سنا أو ممن أنت أقدم منه طلبا للعلم إلى غير ذلك. فعند ذلك يستحي هذا الراوي فيسقط شيخا، فيسقط الشيخ، وهذا لا شك أنه دفعه إلى التدليس الكبر، ودفعه إلى التدليس عدم التواضع، دفعه إلى التدليس عدم التواضع. وإلا فإذا نظرت أنت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكم يرجعون إلى من هو أصغر منهم سن إلى من هو أصغر منهم سنا لفائدة أو لحديث أو لفقه أو لعلم عنده ليس عندهم. فكما كان عمر رضي الله تعالى عنه يرجع إلى ابن عباس، وكان يحضر مجلس الشورى من المهاجرين والأنصار، ورجع أيضا إلى أبي سعيد الخدري، ورجع إلى أبي موسى، ورجع هكذا. كان الصحابة يرجعون، يرجع بعضهم إلى بعض في سماع العلم، فهذا الفعل من الأفعال القبيحة. أيضا من البواعث كثرة سماع الراوي من الشيخ، يعني تكون أحاديث التي عنده عن ذلك الشيخ كثيرة، يعني دائما إذا جلس يحدث يقول حدثني شيخي المبجل الثقة الحافظ العلامة العالم الفاهم الفهامة فلان ابن فلان، وكل ما يأتي يحدث يأتي بهذا الموشح، كل ما يأتي يحدث يأتي بهذا الشيخ. لماذا؟ وليس عنده، لم يرحل، لم يسمع، وسماع من عدة شيوخ ذلك أدعى لترغيب طلبة العلم في السماع منهم. أما إذا كانت عمدته ومصدره هو مصدر واحد فهو عند ذلك يستنكر، فيريد أن يشكل، يريد أن يشكل. فمرة يقول حدثنا أحمد بن علي، ومرة يقول حدثنا أبو علي فلان، ومرة يقول حدثنا فلان الأسد ينسب إلى كذا، يستخدم تدليس الشيوخ من باب أن يظهر للسامعين أنه ممن أكثر الرحلة وأكثر السماع من عدة مشايخ. وهذا أيضا هو باعث قبيح، لأن فيه أيضا التشبع بما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أيضا من المدلسين قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير، وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسون، يعني وهذا الكلام للحاكم رحمه الله، هذه غير الصورة الأولى. هذه الصورة أن يكون هذا التلميذ قد أكثر من سماع الحديث من شيخ ما، من شيخ ما، والمفترض أن يكون قد سمع حديثه كله وله مزية في هذا الشيخ، لكن صرف، وهكذا وقع في بعض المرات أن فاته بعض الحديث، فيستنكب عند ذلك أن يأخذ عن شيخه الذي ميز فيه وله مزية خاصة في هذا الشيخ لكونه كان من الملازمين له، أن ينزل فيأخذ تلك الأحاديث عمن هو أصغر منه أدنى منه وليس مع خصوصية في ذلك الشيخ، فعند ذلك يعمد إلى التدليس. لماذا؟ لأنه يعاب، أنت من الملازمين ومن الذين يتفاخرون ويتباهون بملازمة فلان، فكيف لك تنزل في هذا الشيخ فتروي الحديث عن آخر عن شيخك ذلك؟ واضح هذا الكلام؟ فعند ذلك يقوم بماذا؟ التدليس وإسقاط الواسطة التي سمع منه الحديث وأخذ ذلك بنزول عن ذلك الشيخ. أيضا من الأمور والبواعث التي بعثت البعض وحسبت البعض وأغرضهم بالتدليس أن يكون الشيخ قد تأخرت وفاته، يعني شيخ عمر، والشيخ هذا إذا عمر فإنه يلحق الأحفاد بالأجداد، يكون قد سمع منهم الرجال الكبار وقد أنجبوا وأنجب أبناؤهم، فإذا بهؤلاء الأحفاد يسمعون من الشيخ، فصار هذا الشيخ مثل الورقة المحروقة كما يقولون. هذا الرجل الشيخ الكبير يقول حدثني فلان، والطفل الصغير يقول حدثني فلان، فهذا يستنكف بعض الرواة أن مشاركهم في الرواية عن هؤلاء الشيوخ صغارهم، فيقومون بتدليس هذا الشيخ، يقومون بماذا؟ بتدليسه كيف تدليس الشيوخ، واضح؟ وهذا أيضا يعني ليس بالآراء الحميدة ولا بالآراء الجيدة، تمام؟ أيضا بارك الله فيكم، كما ذكرنا إهام كثرة الشيوخ هذا من البواعث، أيضا من الأمور التي ذكر العلماء أن يخشى الراوي عدم أخذ الحديث من الشيخ إن صرح الراوي باسم شيخه، وذلك بارك الله فيكم كان يكون مثلا الشيخ ضعيف، فيخشى إن صرح باسم الشيخ أن يعرف بضعفه، يا شيخ أن يعرف بضعفه، وعند ذلك يرد الحديث فيعمل إلى تدليس الشيخ حتى لا يهتدى إلى حاله ولا يترك الحديث. أيضا من البواعث الخوف من الفتنة، الفتنة كان يكون مثلا هذا الراوي يحدث في زمان بني أمية، واضح؟ أو في زمان بني العباس، سيخشى أن يحدث عن أناس من بني أمية، فعند ذلك يقوم بتدليس أيضا المشايخ، وكم أيضا هناك أغراض كثيرة من التفنن في شحن أذهان الطلبة عند تغيير أسماء الشيوخ واختبارهم في معرفتهم بالتراجم والأسماء، وكذلك من باب التفنن، وهذا عند أن يأتي الشيخ فيتفنن أمام التلاميذ بذكر عدة أسماء مختلفة لشيخ واحد، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء من البواعث على التدليس. هذا بالنسبة لما أوقع هؤلاء المدلسين في التدليس. طيب، ما هي المفسدة المترتبة على التدليس؟ لا شك أن المفسدة الأولى أنه قد يكون من السور إلى الكبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا أسقط المدلس كذابا أو كنا أو غير اسم كذاب أو شديد الضعف، أو يوهم أن هذا شديد الضعف هو من الثقات، فلا شك أن في ذلك وقوع فيما لا يحمد في تحسين الرواية، وفي ذلك أيضا قد يقع الإنسان في الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من مفاسد التدليس التزين، عند أن يتزين الإنسان في الرحلة وبكثرة المشايخ وبعلو الإسناد، عند أن يعلو بالإسناد وفي حقيقة الأمر ولم يسمع بهذه الصورة بهذا السياق، وإنما أسقط بعض الرواة، ولا شك أن هذا يؤثر على إخلاص العبد وعلى قربه وعمله الذي يتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع لما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أيضا بارك الله فيكم ما ذكرنا من تصحيح ما ليس بصحيح، ومنه كذلك أنه يؤدي إلى تضييع المروي وتصحيح ما ليس بصحيح، وتضعيف بعض الثقات، وعدم النصح وترويج الباطل، وإيهام علو الإسناد، وإيهام كثرة الشيوخ، وفي كذلك أيضا اتهام المدلس نفسه حيث يستعمل هذه الصيغ التي هي تفيد الإيهام، فقد لا يعني يفطن السامع أو الناقد إلى أنه قصد بذلك الإيهام، مثل فطر مثلا عند أن يقول حدثنا ويقصد بذلك الإيهام، واضح، وأتى بمثل هذه الصيغ ويراها من الصيغ المحتملة. عند أن يرى الإنسان أن فطر يقول حدثنا وفي حقيقة الأمر لم يسمع، سيتهم بماذا؟ بالكذب، سيتهم بالكذب. إذن هذه نظرة سريعة على التدليس وأحوال وصور التدليس وأقسام التدليس والبواعث التي بعثت وجعلت البعض يستخدم التدليس. كيف استطاع العلماء والنقاد أن يكشفوا التدليس والمدلسين؟ كيف استطاعوا وكيف وقفوا في وجه المدلسين؟ وقد عرفنا كيف تعامل العلماء مع المدلسين. الأمر الأول الذي اهتدى به العلماء إلى معرفة التدليس أن يصرح المدلس عن نفسه بالتدليس، هو بنفسه يصرح. وهذا مثل هشيم عندما جلس مع تلاميذه كما روى ذلك الحاكم رحمه الله تعالى، قال: هل دلست عليكم اليوم شيئا؟ قالوا: لا. قال: بلى، فقد سمعت ذلك من حصين ولم أسمع من مغيرة. إذن وشهد بنفسي على نفسي بالتدليس، واضح. إذا صرح المدلس عن نفسه بالتدليس فهذا دليل على تدليسه. أيضا أن يسأل المدلس عن سماعه من ذلك الشيخ، مثل ما قيل لابن عيينة: أسمعت من الزهري؟ قال: قال الزهري. قال: سمعت من الزهري؟ قال: قال الزهري. قالوا له: سمعت من الزهري؟ قال: لم أسمع من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، ولكن حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. إذن عند ذلك أوقفوه، وعند ذلك صرح بأنه بالفعل لم يسمع من الزهري. إذن كيف كان الحال؟ هل يكفي سفيان بن عيينة؟ لا، ولكن كان الأمر على سبيل ماذا؟ على سبيل التدليس وليس على سبيل الكذب. إذن أن ينص على نفسه أن يذكر أنه لم يسمع هذا الحديث بعد أن روى عنه مباشرة بصيغة محتملة. الأمر الثالث أن ينص أحد النقاد على أن هذا الراوي قد دلس تلك الرواية، نص أحد النقاد على أنه قد دلس تلك الرواية، وهذا كما سمعت من كلام أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في قوله في بقية، أن بقية عندما روى عن أبي وهب بن أسدي عن نافع عن ابن عمر لم تكن الرواية هكذا، وإنما هي عن أبي وهب الذي كان نوب أبي وهب ونسبه إلى قبيلة الأسدي، ثم أسقط إسحاق بن أبي فروة من الإسناد وجعل الرواية. إذن هنا تصريح من أبي حاتم بتدليس من؟ بتدليس بقية رحمه الله تعالى. أيضا يعرف التدليس بجمع الطرق عند أن يأتي الراوي فيروي رواية عن شيخه بصيغة محتملة، ثم بعد جمعك للطرق ترى أنه قد روى نفس الحديث ولكن عن واسطة عن ذلك الشيخ. إذا نفس الحديث مرة يرويه بصيغة محتملة عن الشيخ، ومرة في طرق أخرى يروي بواسطة عن هذا الشيخ. إذا في الإسناد الأول قد أسقط تلك الواسطة وعن فيبتدى برواية الراوي الحديث أو بمجيء الرواية عن الراوي من طريقين، مرة بواسطة ومرة بدون واسطة، بأنه قد فعل ذلك تدليسا. وهذا الذي قاله الحافظ هنا أو سيأتي، نعم سيأتي كلام الحافظ، إلا إذا كان من المزيد في متصل الأسانيد، وهذا موضوع آخر نتكلم عليه عند أن نأتي إلى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. هذه تعتبر بعض المسائل التي يذكرها العلماء رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم. وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره لما ذكرنا هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. طيب، الآن الحافظ رحمه الله بيّن لنا الإرسال الجلي أو المرسل هو رواية الراوي أو قول التابع قال رسول الله، والانقطاع الجلي وهو أن يروي الراوي عمن لم يسمع منه أو لم يعاصره. واضح؟ وبين التدليس وعرفنا أن التدليس هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع. أتى بنوع ثالث وبصورة للانقطاع ولكنه انقطاع خفي. فالانقطاع الجلي رواية الراوي عمن لم يعاصر، عمن لم يعاصره. أما الانقطاع الخفي قال رواية الراوي إذا صدر من معاصر لم يلقى. فإذا صدرت الرواية من الراوي عن شيخ قد عاصره ولكنه لم يلقه فهذا إرسال خفي. لماذا؟ لكوني أخفى وفيه شيء بسيط من الإهام لكوني كان معاصرا له. ويدخل فيها أيضا رواية الراوي عمن لقي ولكنه لم يسمع منه شيئا. إذا عندنا رواية الراوي عن الشيخ الذي لم يعاصره أصلا هذا انقطاع جلي، ورواية الراوي عن من عاصره هذا انقطاع خفي، ورواية الراوي عن من لقيه ولم يسمع منه شيئا هذا انقطاع خفي، ورواية الراوي عن من لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه فهذا تدليس. هذا تدليس. من العلماء من لم يفرق بين انقطاع الخفي وبين التدليس فجعل الكل تدليسا، رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه تدليس، رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه تدليس، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع تدليس. وهذا قد جاء عن البعض كما ذكر الحافظ هنا وقال ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصر ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، يعني بذلك ابن الصلاح ويعني بذلك العراقي ويعني بذلك ابن كثير ويعني بذلك النووي. ولكن ما ذهب إليه الحافظ بأنه بقوله أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه. هذا التعريف وتعريف البزار تعريف ابن القطان ورجح ذلك الحافظ ابن حجر وبين في مراتب المدلسين قال حتى تتميز الأنواع، تتميز الأنواع. قد يكون هناك اختلاف لكن أقول حتى يخرج الإنسان من الخلاف في تحديد هذا الراوي هو مدلس أو ليس مدلس، لا سيما مع الاختلاف في التعاريف وفي تحديد المرسل الخفي وتحديد المدلس، فنقول أن من عده العلماء مثل العلاء ومثل الحافظ ابن حجر في كتاب طبقات المدلسين فهو من المدلسين ويعامل معاملة المدلسين. إذا فهنا الحافظ قال والفرق بينه وبين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره هنا، أن المرسل الخفي معاصرة ولقاء بغير سماح، أما التدليس فهناك سماع في الجملة في غير هذه الرواية المدلسة، غير هذه الرواية المدرس هذا واضح؟ معاصر ولقاء المرسل الخفي معاصر ولقاء ما هو إما أن يعاصر تمام ولم يلقى فهذا يسلق وإن لقي ولم يسمع هذا يسأل خفي لكن إن لقي وسمع منه ولو حديثا تمام ثم روى عنه بعد ذلك حديث أخرى فهذا تدليس ولذلك أيضا من الأمور التي اكتشف العلماء بها كذلك التدليس وفاتتنا أيضا أن يعرف الراوي أنه لم يروي عن الشيخ إلا أربعة حديث فيتم عليك بأن يقول فإذا فيه قد روى 20 حديثا إذا هناك 16 حديث قد دلس فيه نعم اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطلاق أهل العلم في الحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي جازم حازم طيب على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الرسائل من قبيل التدليس ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد ويعرف إلى آخر إذن حمد برد على الذين قالوا إن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تعتبر تدليسا قال هذا ليس بتدليس لأننا لو حكمنا على هؤلاء الذين عاصروا ولم يلقوا بأنهم من المدلسين فكانت رواية هؤلاء المخضرمين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ورووا عنه تعتبر تدليس والعلماء لم يسموها تدليسا وإنما سموها إرسالا فدل على أن التدليس اشترط فيه ماذا؟ اللقاء واللقاء هنا يقصد به لقاء ليس مجردا عن السماع وإنما فيه سماع وبين ذلك قال وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وهذا صحيح وهو رجل البزار هذا صحيح أما الخطيب فالخطيب كلامه منه ما يهم فإمام الحافظ ولكن الصحيح الخطيب يرى أنه بالمعاصرة قد يحكم على رجل ماذا؟ بالتدليس قال ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك خرج خاص في موضوع آخر كيف نعلم أن الراوي قد لقي الشيخ أو لم يلقه قال أولا يعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه هذه فائدة إذا سئلت كيف يعرف أن الراوي قد لقي الشيخ أولا بإخباره عن نفسه هذا الأمر الأول الثاني أو بجزم إمام مطلع فيقال فلان سمع فلان أو فلان لم يسمع من فلان إذا الملاقاة أو عدم الملاقاة إما أن يؤخذ من قول الراوي لقيته أو لم ألقه سمعته أو لم أسمع أو يؤخذ ذلك بجزم إمام مطلع مش أي إمام فلا بد أن يكون مطلع على أحوال الرواة وعلى علم وفهم في هذا المجال فيقول لقي زيد عمرا أو لم يلق زيد عمرا سمع زيد عمرا أو لم يسمع من عمرو قال ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع يعني القضية الآن لا يحكم ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر حتى نقول والله هذا الراوي لقي أو لم يلقى فإذا كان في هذا الحديث لا هو لم يلقى لأنه قد روى في الإسناد الآخر بواسطة فدل ذلك على التدليس هذه قد يكتشف التدليس بذلك لكن بعض الأحيان يكون هذا من المزيد في منتصف الأسانيد ويكون الراوي قد سمع الحديث مرة بنزول ثم لقي الشيخ بعد ذلك فسمعه منه بماذا؟ بعلو فهل يقدح ذلك الآن فيه؟ لا وإذا قال حفظ لما يتشفى حكم كل لأن الأمر يرجع للقرائن يرجع للنظر ويرجع للضوابط أخرى تلك الضوابط هي ما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى وقال هنا وقد صنف الخطيب كتاب التفصيل لمفهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد وقد ذكر فيها ماذا؟ المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل والمدلس. واضح؟ أحسنتم. بهذا يكون قد انتهى من الكلام على انقطاع الإسناد، ثم سيتكلم بعد ذلك على إعلال الرواية بالطعن في الراوي، ويكون ذلك بعشرة أشياء بعضها أشد في القرح من بعض، كالكلام بالوضع والكذب والتهمة بالكذب والضعف الشديد وفحش الغلط والخطأ وكثرة الأوهام والأخطاء إلى غير ذلك من وهم ومخالفة وشذوذ وجهالة وبدعة. كل هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في دروسنا القادمة إن كتب الله لنا ولكم عمره.